أحسن مثواي إنه ربي، يعني أنا يعني ربي يعني سيدي، يعني أنا خادم له، واشتراني بفلوس، نعم إلى آخره. كيف أنا أقوم يعمل فيها معروف وأنا أقوم أفعل الفاحشة في بيتي بعد ما هو يعني يفعل معي يعطيني عطر وأنا هذا العطر مفسده؟ شوف، نسأل الله أن يعصمنا وإياه والمسلمين أجمعين. نعم. والمغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها. نعم. والمغيبات جمعها. يعني لا تدخلوا على المرأة التي غاب على النساء اللاتي غبن أنهن أزواجهن. نعم. قال الإمام، لأن المرأة كما حققه سيدنا عمر رضي الله عنه لا تصبر عن زوجها زيادة عن 4 أشهر، لا تصبر عن زوجها زيادة عن 4 أشهر، لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكرته في كوكب الغرب كان يعس بالليل فرأى فسمع مرأة تقول لو المخوت ربي، نعم، وخشيته لزحزح من هذا السرير جوانبه، لزحزح من هذا السرير، كانت لقد على السرير، لزحزح من هذا السرير جوانبه، نعم، ألا تقول في الآخر ألا ضجيع ألاعبه، يعني ما عندي زوجي مسافر أو كان مغيب لا أضاجعه ويلاعبني إلى آخره. فسيدنا عمر سأل عن المرأة وظن أن بها سوء، فلما سأل عنها قالوا لا هذه المرأة حرة ما عندها كذا وكذا، لما أتى بها وسألها قالت إنما هو كلام ولم أفعل شيء، إني أنا يعني كلامه من اللسان لكني أنا الحمد لله حافظ نفسي. فسأل سيدنا عمر عن زوجها فقالوا إنه في الجبهة في جبهة القتال مغيب 4 أشهر، فأرسل إلى قواته ألا يغيب إداكشو، كل ما غلق 4 أشهر ارسلوا لإيش؟ ارسلوا هذاك 4 أشهر يأتي عند أهله. والآن الناس يسافرون عن أزواجهن بالسنين ويتركوا الزوجات والعياذ بالله. نسأل الله، مع أنه هذا حق من حقوق المرأة، نعم، وإذا غبت عنها الأحسن تطلقها بدل أن تربطها رباط الحمار، نسأل الله السلام، هذا ليس بحق. طيب سيدي. قال الإمام رحمه الله، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية والمسافرة بها حرام. والمسافرة بها حرام، يعني أنك لا تخلو بها ولا تسافر بها من غير محرم. أنت رجل أجنبي عنها لا تسافر بها، نعم، حرام، نعم. وإن كانت من المحارم فلا بأس بالمسافرة بها والدخول عليها، ويستأذن خصوصا في الأوقات الثلاثة التي تضع فيها ثيابها. أما في الاستئذان فيجب على كل إنسان إذا أراد أن يدخل حتى على أقربائه، حتى على أمه، حتى على أخته، لازم أن يطرق الباب ويستأذن، يقول السلام عليكم، فإن قيل له عليكم السلام ادخل دخل. ليه؟ ربما أن الإنسان يكون في ذلك الوقت يفعل شيئا، يغتسل أو يخذ ثيابه، أو كان عريانا، أو كان كذا كذا إلى آخره، مع أنه يعني يستحب للإنسان أن لا ينقذ عريانا. قال ألا تستحي من الله ومن الملائكة الذين لا يفارقونكم. نعم. طيب، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة، هذه الأوقات المنهي أن الإنسان يأتي إليها، لأن وقت الظهيرة الناس يأكل ينام قليلا، وبعد صلاة الصبح كذلك وبعد إيه؟ بعد العشاء أدخل وقت النوم. نعم، كانوا أهل الأول قبل النوم كانوا ينامون، بخلاف الآن عكسنا، جعلنا النهار ليلا والليل نهارا، نعم، لوجود الكهرباء والدنيا هذه المدورة، سأل الله تغيرت الأحوال. نعم. وكذلك المراهق الأجنبي ولا يجوز لها أن وكذلك المراهق ما هو المراهق؟ المراهق الذي هو قريب من البلوغ، قريب من الإيه؟ لأن في ذلك الوقت عنده اشتهاء ويشتهي، نعم، اشتهي أن يفعل واشتهي أن نسأل للسلامة إلى آخره. نعم. ولا يجوز لها أن تنكشف لهم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ليستأذنكم الذين ملكت يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. حتى العبيد كذلك يستأذن إذا أراد الدخول يستأذن يدق الباب. نعم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. نعم. في هذه الأوقات الثلاث. نعم. قال الزهري كان المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة. يستأذنون في هذه الأوقات إذا أرادوا أن يدخلوا يدق الباب ويقول أدخل السلام عليكم أدخل أو لا. نعم. لأن الإنسان يفعل كم سلام إذا جيت عند صاحبك كم سلام تفعل؟ ثلاثة. أول تقول دق الباب تقول السلام عليكم فيقول لك ادخل، فإذا دخلت تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام الأول السلام الاستئذان، والسلام الثاني الاستماع السلام لأنك اجتمعت به. وإذا أردت أن تخرج تقول هيا في أمان الله يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم. هذه ثلاثة سلامات، سلام في الدخول الاستئذان، وسلام عندما تقابل صاحب البيت، وسلام عندما تخرج مودع هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلوا عليه قالوا سلام خلاص إلى آخره. طيب فالسنة عندنا عند أمة محمد السلام ثلاثة، ولا بد من قدع الباب إذا كان ما يسمع يقرع الباب. نعم. فإذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال. نعم. ولا يدخل الرجل على والدته إلا بإذن، وذلك قوله ربما يكون والده مكشوف، والدته أمه مكشوفة يدخل عليها كده الدغري يقول له يا ولد كان دقيت الباب كان عندك جاي، خصوصا إذا كانت مكشوفة تفعل شيء في نفسها أو كذا. نعم. وذلك قوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وسئل حذيفة أيستعذن الرجل على والدته؟ قال نعم. وقال إن لم تفعل رأيت منها ما تكره. نعم. إذا لم تفعل الاستئذان رأيت منها ما تكره، ربما تكون قاجعة ثيابها ذلك الوقت، ربما أنها تريد تفعل شيئا في نفسها، لازم من الاستئذان. نعم. ثم قال الإمام وعبد المرأة محرم لها بمنزلة الأقارب عند أكثر أهل العلم. إيش يقول يا سيدي؟ قال الإمام وعبد المرأة عبد المرأة. نعم. وعبد المرأة محرم لها بمنزلة الأقارب عند أكثر أهل العلم. نعم. يعني عند أهل العلم أن العبد محرم على سيدته، لأن المرأة الحرة هذا عند الحرة، لكن إذا كانت أعوذ بالله غير حرة، الحرة ما تجعل إنسان أدنى منها يطوى ما يرضو. ولذلك سيدنا زيد مع السيدة زينب بنت جحش مع أنها شريفة بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استقرت العشرة بينهما، لأنها كانت تعطيه بلسانه تقول له أنت وإن كنت أنت رجل قبيلي، لأنه من قبيلة كلب من قبائل كلب، وكلب هؤلاء كانوا يسكنون جهة الشام، سرق من أمي حينما ذهبت به إلى بيت أهلها، بيت أخوالي يزورون، وسرق منها وهو صغير كما جاءتنا قصته في سيد ولد آدم، وأول من أسلم من الموالي زيد ابن حارثة. هناك جبنا ما قال فيه أبوه حينما بلغه أنه بمكة، صار يدور منا حتى قيل له أنه بمكة عند فلان الفلاني، فلما جاء طلب من الرسول أنه يعطيه ابنه قال الرسول عليه السلام أنا أخيره، يعني المعنى الكلام أنا يعني كلامي هذا معناه، معنى كلام الرسول عليه السلام. نعم. قال إذا كان سيدنا زيد كان في شغل الرسول رسله في محل من المحلات. نعم. فلما جاء الرسول خيره قال قال من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. عرفه، عرف أباه وعرف عمه الذين جاءوا يبحثان عنه. نعم. فقال فالرسول خيره تريدني أنا أو أبيك وعمك تذهب معه؟ أنا لا أختار أحدا سواك. شوف الدارس الطيبين، لا أختار أحدا سواك أبدا. رأى من الرسول الآداب والكمال والعلم والزهد والورع إلى آخره، لا أختار أحدا أبدا. قال له أبو أتختار أن تكون رقيقا مولى وأنت حر؟ قال أختار، رضي الله تعالى عنه صلوات الله وسلامه عليه على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن سيدنا زيد. طيب، لقوله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانهن. وروي عن أبي جمي سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أن العبد يدخل على سيدته وهو محرم عليها، لأن الحرة ما تتواضع لإنسان غيره، حتى عندهم، حتى عند العرب عندهم الزنا كان عندهم شيء مقتن. لذلك السيدة هند هم سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاء الرسول أمره الله بأن يبايع النساء ألا يزنين، لما مدت يدها للرسول يبايعها على الزنا قالت أزن الحرة يا رسول الله، شافتها كبيرة، كيف أنا أبايع على يعني أبايع على الزنا؟ فعند الحرة ما تزني يا رسول الله، قال تزني الحرة. شوف تزني الحرة، ما قد نسمع أن الحرة تزني أبدا. شوف هم في الجاهلية تزني الحرة يا رسول الله. نعم. وروي عن أبي جمي سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. إنما هو أبوك وغلامك. نعم، يعني عطفوا على أبوك. نعم، يعني على أن الدليل على أن الشيخ جاب دليل على أن المملوك محرم على إيه؟ على سيدته. إنما هو أبوك وغلامك، يعني الغلام الذي هو لك. كان الرسول جاء بخادم لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء الرسول وكان عليها مقنع. شوف إذا غطت رأسها السيدة فاطمة ما في شيء، ما يوصل إلى رجولها، وإذا غطت رجولها مستحيل أنه يدخل عليها الغلام مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هو أبوك وغلامك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن هنا أن أبوك محرم، وكذلك الغلام محرم. نعم، لكن هذا شيء في ذلك الدمان، إلا إذا خافت من نفسها هي المرأة، خصوصا في زماننا هذا، نسأل الله السلام. طيب يا سيدي، أقرأ يا شيخ، مين هو اللي بيقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل. وفرائض الغسل إلى أن قال ويجب غسل ما ظهر من سماخي أذنيه ومن أنف مجدوع ومن شقوق بدن، ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف. يا الغلفة. طيب، يعني يقول على أنه في غسل الجنابة، في غسل الجنابة إذا كانت عليه جنابة يجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى جميع ظواهر جسده، إلى ظواهر جسد، إلى جميع ظواهر جسده، حتى إذا كان الإنسان غلفته لم تقطع، يعني لم يختتن بأن بقي الغلفة، يجب عليه أن يدخل داخل الغلفة ماء عندما يتصل للجنابة. فالإنسان ينتبه، يقول الشيخ فيجب غسله. واجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف، وإلى ما يبدو وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعود كذلك حاجاتها. كذلك الرجل إذا أراد أن يغتسل يتحوفز، كما أنه إذا أراد أن يفعل الغائط ويتحامل قليلا يعني يحلق عن نفسه على أسفل قليل حتى يبدو، حتى دبره يبرز ويغسل ذلك الذي يخرج، لأنه هذا يخرج في وقت الغائط، فهو من الظواهر. كذلك يحلق عن نفسه قليلا حتى إذا غسل الجنابة، إذا نصب الجناب. كذلك المرأة كذلك تجلس كأنها تتحوط لقضاء الحاجة، وتغسل ما ظهر من فرجها، لأنها لما تبول ينفتح موضع الفرج، فيكون ذاك من حكم الظاهر، فيجب عليها أن تغسل السفير اللي من هنا والسفير اللي من هنا، الذي إذا خرج منها البول يظهران، وإذا قامت تطبقها، فيجب عليها أن تقعد كما تقول للغائط وتغسل. وكذلك الرجل كما قلنا، ويغسل ما بين خصيتيه، جميع المواضع هذه كلها حتى السرة الدبيلة. وكذلك إذا كان هو صاحب عكن، إيش معنى عكن؟ يعني على أنه يعني جسمه من هنا يعني طبقات، ينتبه يدخل الماء بينها، لا يترك شيء، لأنه لو ترك شيئا من هذه المواضع من ظاهر جسمه ما غسله، يترتب عليه على أن وضوءه غير صحيح، يترتب عليه أن صلاته غير صحيح. ليه؟ لأنه ما بني على الفاسد فاسد، نسأل الله أن يعذبه. نعم. وإذا كان شعره كثير كذلك يدخل الماء بأصابعه، يخلل بين الشعر حتى يوصل الماء إلى البشر إلى الجلد. كذلك إذا كان لحيته كثة كذلك يدخل الماء، نسأل الله يعرفه. كذلك عند الحلق انتبه الأوادم، انتبه كذلك تحت الإبط، ينتبه كذلك إلى المواضع هذه الذي الإنسان يسهو عنها. وإذا تيمم، إذا ما عنده ماء وتيمم بأن مسح يديه، نعم، ووجهه ويديه، ينتبه لهذا الموضع، هذا الموضع الذي تحت الأنف، قديم الناس لما يجي يمسح في التيمم يمسح هكذا، هذا الموضع يتركه فينتبه، هذا الموضع لا بد أن يأتي به بغبار التراب إذا لم يكن هناك ماء. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، لأن الإنسان يبني الصلاة، والصلاة إذا بنيت على غير صحيح غير صحيح، وأنت تسأل عنها في القبر، تسأل عنها في يوم القيامة. نعم. وما خلقت الإنس والجن إلا لإيه؟ ليعبدون. ما خلقت السدى، ولا جعلت لهم أكل ولا شرب ولا كذا ولا كذا إلى آخره، إلا للعبادة. وقت العبادة عبادة، وقت اللعب لعب، وقت التجارة تجارة. الله تعالى ما قال لك بالعبادة مرة دائما أعبد الله طول حياتك، لا، مرة تروح للبيع والشراء، ومرة تروح لكذا، مرة تروح لكذا، مرة تروح لأوقات. وجعل الصلاة لها إيه؟ كتابا موقوتا عند وقت، إذا جاء الصلاة لا يخرج الوقت إلا وأنت قد صليت أديت الصلاة. نسأل الله أن يوفقنا، والصلاة نور، نسأل الله أن يوفقنا ويوفق أبناءنا والشباب لفعل الصلاة. نعم. لأنه إذا رضي هو كل شيء حصل، كل شيء يحصل إذا رضي علينا سبحانه وتعالى. نعم. تفتحت لنا الأبواب، تفتحت لنا الطرق. نعم. طيب سيدي. ومما يجب غسل المشروبات لأنها تظهر في وقتين. ومما يجب غسله المشروبة لأنها تظهر في وقت فتصير من ظاهر البدن. فسننه المسألة هذه اللي قلنا عليه، يعني على أن الإنسان يعني إذا أراد أن يرفع الجنابة يعني ويغسل الجنابة، فأول يتوضأ وضوء كالصلاة، وضوء كالصلاة، لكن هذا الوضوء لا يصح بالصلاة، بل هذا وضوء تمرينا للجسم بأن سيأتيك ماء، سيأتيك أيها الجسم، لأنك لو كببت الماء على رأسك. ليه الله سبحانه وتعالى جعل الوضوء كله غسلا إلا مسح الرأس والأذنين؟ مسح الرأس لو كببت الماء غفلة على رأسك يحصل لك الزكام، فأنت تمسحه أول مرة وتدرب جسمك على أنه سيأتيك ماء، وتوضأ أول وضوءك الصلاة، لكن هذا الوضوء لا يصلي به ولا ينتقد إلا بالجماع. عندنا وضوء لا ينتقد إلا بالجماع، هو هذا وضوء، وضوء غسل الجنابة الذي يكون في أول غسل الجنابة، هذا لا ينتقد إلا إذا أنت جامعت مرة ثانية. يجب يسن لك ويستحب أنك تغتسل غسلا، أنك تتوضأ وضوءا ثانيا للجنابة. للجنابة عندنا وضوء لا ينتقد إلا بإيه؟ إلا بالجنابة، وهو الغسل للجنابة. طيب ثم قال